وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براو خشكاني برزم بتوفيق يرمتي خواي قولا، وكو وعد بيداون لا كوتايها مبابيك لأبواب كان رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين. بروين خزمة جياني بياو تشاكان من وبيشيناني تشاك من لسر أو كارا أقواليا وأفعاليا وسيري أوان أوي لوان وواردة لباري أو بابوا وكو باب إخلاص كومالي أقوال من هناوة وكومالي موقفي جواني سلف صالح من هناوة لسر إخلاص بخوا سلحان وباب أمشو من كباب توبية ديسان وكومالي مواقف هل ويستو جيان نامي بياوچاكان من لپیشیناني چاكو امشو إن شاء الله يك دوان يك لپاشيني شيتي دابي لسر بابي توبة كردن وهن يك أقوالي سلف صالح من لباري توبة كردن و بيقو من جياني بياوچاكان همتي إنسان زيادك وعزمي بهيزك لسر زياتر بخوا سلحان وريخوا قرتن جل جلاله ووتي زوريان هيا وهر وها كومالك لبياو چاكان ولا بيشيناني چاك من توبيان كردوا بويا هورضا إن شاء الله لو باخو بيستان فراوان بون خوش زورا هنيكي وقلتنيكي بكين إن شاء الله تعالى وعرزي خزمتاني بكين زاذاني كندي كايكيك لتابعين ألي من منالك بوم دنقم زور خوش بو منال بو معنانا كوا هيتي نفامي وا بو معناي كا نوجوان وقنج بوا ألي لطبل ليدانو موسيقى أو جورشتانا آلة كاني موسيقى ليزان بوم چاكم لي دزاني روجك لقل برادريك ما دانش تبوينو غراني ما اندوت و ميشمان لبردسابو ابن مسعود طبعا نبيذ كدل نتيجة برازي هرميا بلام بفتواي هنك لزانياني يكون أبو خلق نبيذيان أخواردو بلقو خليفكان جايان أخواردو بعنوان يويك أما حلالة براسي در حقيقة حرامة أقر بيتو آوي جو حرام بي آوي تريش حرامة آوي تري حرام بي آوي جوش حرامة تشكو هردو كان سر خوش تكن يتر بفرق بكري لبيني آوي جو آوي خرماو آوي تريو آوي تشيو آوي تشيتر بويا هيتش عبرت يكني أبويك أبوتري نبيذ لفلان خوارد منيا أبي فلان خوارد منيا جوازي هي لقال فلان خوارد مني ترى علي عبد الله كوري مسعود بلا ما نتيا بربو أبو دايلة برد داخل ما يك خستي وشكاني وهر وها أو آلة موسيقية أو طبلة إلى برد اسمعنا أبو طبلة كشي دران أو جوتي عبد الله كوري مسعود جوتي أو دنا خوشد أي جنج أجر بودن خوشت قرآن بخوين دايا براسي أو دمو براسي دنيك خوشت هبو أو قصي كردو باشان رشد منيش با برادر كان مدة وكيبو ديانا عبد الله كوري مسعود الصحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام الله يبو سبحان الله أخوي تعالى توبي خص ظلموا أبو بدوي عبد الله الرشد مدسم كربا قريان كرت مجلو برقكيا أو يجبري كرب بلامو ودسي كرب قريان وتي مرحبا بمن أحبه الله صلاة ودلي بي يا أخوة بخير بي أو أيوي كوا أخوي تعالى خوشي بيستي كسيك توبوبك أخوة خوشي دبي مرحبا بمن أحبه الله صلاة ولكسيك بخيرات بو كسيك أخوة خوشي بيستو قراني وبلاي خوي اجلس دانشا باشان دانشتمو شو جورا كيتريانو هني خرماي بو هنام وهني خرماي بيدم كالرواية كان هني جر زاذان بيسن زاذاني كندي أو أم زاذاني بويا توبة كردن دايلة ضلي يكسر توبة يان كردوا هربها لو عنيتر طلقي كري حبيب رحمه الله فرمي حق كان إخوة سبحانه وتعالى لو قولت لك إنسان وبندكان بطوان حق إخوة بدن والنعمة كان إخوة تعالى لو زورت له بطوان بيجمير شكر إخوة لسركن بوية تشيب كان ما دام يوم ناطوان حق إخوة بدن جل جلاله لبروي حقي قولية وما دام ناشطوان حقي شكري خوابدن شكر خواهي تعالى حقي زولة ونعمتي زولة بويا بيان مان هم يشهد توبه بكن ويوار مان يشهد توبه بكن وكل حديثك أخوين من الحديثة كان ينبابا خواهي تعالى بيان مان ويوار مان بشوان دسي راء خابواني بروش توبه ينكر بروش تاوان ينكردوا وبروش دسي راء خابواني كبشو تاوان ينكردوا بوي بروش توبه بكن وليان خوش ببي بويا فرمي بيان مان ويوار مان هم يشهد توبه بكن وبقرن بلا إخوة شكو إنسان ناتواني حقي شكري خواب ده هروها لجيانا مي إبراهيم كري أدهمها توا وأم تيروكي توبانا أكريه هني كيشي سندكي صحيح نبي بلام من لا سير أعلام النبلاء يشيخ الذهبي رحمه الله لو بوتان ديرمو كوتم أكريه هني كي سندكشي ثابت نبوبي والزوريك لم بابتانا ناتواني بسندي ثابت بسندي صحيح ثابت هيكي أو شاني للتابعي وأتباعي تابعي و بأستم بأستم أتواني أبا بلم بأسان ناتواني باكو بيسيان بكي وقرنا زوري كان صحيح درناشن براسي زوري كان صحيح درناشن أفرمي إبراهيم كري أدهم لعائليك دولة من بوا خزمتكاري زور بو مالي باوكي باريان زور بوا ألي بور راو كردن زورتو جاري كان كا أروش بور راو قيل دنيك بو أيود ما هذا العبث ألي هذا خلقت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون آيات إخوة قالوا تيو قال طوق بهتشي هم رجع خليكي راو كردني آيات وبو مدروس كراوي وهانيك للرواية تريها توا فيو ترب فيو تو تو بو مدروس كراوي تو بو مدروس نكراوي يعني هني رويت عليه وتم دوتش الشيطان به رشتم هم دي سنة وهمان دنهم بيستوى راس وتبش مكر كسم نيه بني كوا أو بعنم ليبكا الله هتا أبو سيجار دبارة بوا وتم والله أما ديار أخوي تعالى كردوتي الرحمة يكبو من بوي بهوي وتوببكم بقرم ولاي الله أبو يكسر بالريال مدى توببكم بقرم بلاي خوا سبحانه وتعالى أو إبراهيم كري أدهم أبي كألي إبراهيم كري أدهم له معروف له بلي كيو كري كيو تشيو تشكسيك وكو حسن بصري معروف ومشهور هل وها لإبراهيم وهل لم إبراهيم كري أدهم وهاتو ألي هل كسي أيوته وببكا باهر شي حق وحقوقك خلق هي بسري وبابي داتو وهل وها تيكلاوي خلق ببي بيويز بكا سخيد ألي باواز بيني التي كلا يكردني خلق بلام هل بدا بتقيدي كين بشي بتي كلا يكردن ببي بي ويست چونك تركرني تي كلا يكردن سنتي بيغمر اخواني عليه الصلاه والسلام تي كلا يخلقنا كي وهم شيش لنا وخلقك بتي كلا يخلق بك امجر سنتي بيغمر اخواني عليه الصلاه والسلام بلكو اوي صحيحه ببي بي ويست بي ويست بوتي بوايك لاسباب دل رقيش زورت تي كلا يكردن برزكان يشك له هو كارني أبيت ما يد الرقي إنسان أو تاني إنسان زورت يا كلاوي خلقك وأن باب تجدوك ملتيا نان بيكوا أو أني كزور مبالغة كان التي يا كلاوي نكردنو هميشة التانية يو لخلوتان خلوتك يشن بتشلو بلو زيات ريش يا هلا أشكا وتكان يا هرت يا كلاوي خلقنا كان بكلن يان لو بريش وخلكانك لبرامبري أو كاري أهل تصوف كلن خلوت كردن بناشرعي وبنادروس الزانية بلام للراسية أو أي صحيحة وسنة في أمر خالة سريعة عليه الصلاة والسلام إنسان تيك الله وي خلقك كابا في بيويس پیویز بو تیه کلاوی که پیویز بو سنت تیه کلاوی نکی جا ده فرمی چی باواز لتیه کلاوی خلق بینی وگر نا اوی که ایوی لتوبه کردن لسی ناکوی و الا لم ینل ما یورید بویا او دوشتا تیه کلاوی خلق بفی پیویز بکا لپیویز یاتر وازی لبینه و هر و هر چی حقه کی خلقت بسروی بیدرو او انشاءالله توبه کت سرکوتو ناجحا هر بها ابن بشار الله رجل قال ابراهيم كور ادهم ابو تيبرين بلاي قبرك اوج لاي قبرك الى يداو بريك دعاي خيري بوكر وت يما قبري حميد كور جابرا خوي بيشواي هم ام شار انا بوكتو يبيني اما ابراهيم كور ادهم با ابن بشار الله الله ام بياوا لناو خوشي وناز نعمتي دنياي اقوزاوا جاري كان خوي لخوكيا كابرايا كبيني نسراوي كي بدستويا اي كاتو تماشاكا لالتونا تيان نسراوا مالكي نبراوا فضلي مدى بسر فانيكو دوا براوا كدنيا يعني فضلي اخيرت مدى بسر دنيا وهروها مغرور فري وما خو بملكو د صلاتك چونك براسي املكيتو غوريه بلام دوا براوه كو تاي بي دي بويا بي مغرور مبو فري وما خو وهروها املكيتو براسي ملكه بلام بداخوا تيا چوني ها بدواو ملك بو هيج كسي ناميني اگر نه براسي خوش بو وهروها اميتو تي اي ماي خوش حالي و سروريت و فرحانيته اگر فريو در نبوايا وكاتي نبوايا بويا بلبك وبقرر بلاي خواه سبحانه وتعالى وآيتي تيداب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فرمي هات خبرا داش الله كيف هات خبرا وتي والله أما أقدر كرد نويك وآمش قاريك اللي خواه سبحانه وتعالى أوبو لملك دا صلاة بيشوايتي هات در و دایا ام شاخانه وازیلت یک لاوی کردنی خلق هنا حتا او کومرت بو وی خلق نلن بیرو دوباره صلات داری که خو له بچای خلقون کرد حتا او کو عمری خوای کرد و لفضیل کر عیاض هاتوا ک دشلن سند کی صحیح نیه لسرت چیرو کی توبه کردنی فضیل الین فضیل انسان کی جردبوا ريغربوا كاروان يكتينا فريوا الا فضيل دسي بيغا يندوا بوناتش تيفربوا فضيل دسي لي تيغا يندبوا دسي بيغا يندبوا شتي كلي بردبوا علي افرت يا غبو ام فضيل ازور عاشق يبوا هم ايش نسرك او تسربانو بوي بيبي نقصو شي لغلطك علي جارك سركو تسربان قيل دنجي بوتي الم يأني للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آية كاتي ونهات وأوانيك إيمان دار ظل نرم ببوياد وبذكر إخواء الله يهرك فضل قيلو بانبوتي بلي والله كاتي تيوتو الله يهربو قرية بودسي كردا توبة كردنو قرية بلا إخوة سبحانه وتعالى حتى على لو شوى قرية وتوش وتشويني قيل لك السكان ولا بيني خوينا وتويا انا بلب كان هتاوك وفضيل نهاتوا اذا بك كانوا انا كما نوا هروها ابو بكر فرع عياش رحمه الله كيكلا بيشيناني شاقة فرمي والله حزمك اخوي تعالى لين ببور لويك لجنجتي لين مشاوتو لين ببور لويك لجنجتي لين مشاوتو اجر بلانبري هردو دسيشن ببريات وهرقيناك بس ويلا جنجتي كردوم اخويا تعلم خوش بو سبحانه وتعالى هروها منصور فري عمار علىكم بو حج كچون بو حج للرجال كوفه مامو على شوي كان لتاريخي شو بودرچوم گوم لكس يك بو دعايه كردويد خوايگان پروردگارم بعزتت کاتی که سرپیچیم کرد و توانم کرد مبستم نبود که با عمدن برنگار بود به برنگاری تو ببموا سرپیچی بکنم بخواه لبر اول نبخواه با عزتی تو بلکو شیطان زال بو سر بو نفسم زال بو سر وعصيت وما انا بنكالك جاهل وسربيچيم كردو او نبي جاهل بم بس زاي سختي تو ولكن خطيئه اعانني عليها شقائي وغرني سترك بلام خو اجن توانك بو بدبختي خومو داماوي خوم زالي كردم بسر او توانيت انجام بدم وهل وها خو اجن عفو ستري تو وايلي كردم او توانه انجام بدم بلام است که رزگارم که خواهیم کرد. علی منش که جمله دنی بود او هایوته او آیاتم خون. یا ایوا الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نار و وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمر. علی والله جمله تقتقق بو ربیت رویشتم جمله دافزنم چیه؟ بياني بوشو نتيا بروم تماشاكم او جنازيكا وافرتيكي بير ايود بياويك دويني شو بايرا يتيا برب واياتيكي خوندوا ام بياوش غوي لا اياتك بو بو يكسر عمري خواي كردو شقيق بالخيالي نشاني تو بكردنا وتاني انسان بقري لسر او تواني لي بشاوتو وبترسي لوي توشی توان ببی و هر وها لبرادری خراب خوی دور کاتو و هر وها تیک اللهوی خلکانی چاک بکات هر وها لا معاصرینی خوشمن که زور جلوشه بلین اوانا سردمانی کون بون انسان نفس و شوقی بر رابو روداوی که و معايشي كردو و تيايا جياوه اوهيكا او باسيكا بنيازم نبو بيگرمو ان شاء الله اميدكم خيري كي تيدا بيو بوتاني بيگرمو توبة كردني دزكي مالي شيخ من بازا رحمه الله تعالى لقل باسي كسيكي تركا توبة كردو طبعا شيخ ابن باس رحمته خايله به هيك كلا علماء وارثي علماء كان وايك كلا علماء قوره كان بلكو بيغمان قورترين علماء كان معاصرين اخوان للمعاصره كان كسيان شان لدري شيخ ابن باز رحمته به وكسيك شار زي علماء كان بهميان وشار زي ابن باز باوسع شايتي او ذاك ابن باز براسي امامي علماء كان يم زماني رحمه الله رحمه واسعه وبراسي بيا زول قوره ابو ابن باز پیاز زور عظیم بود. باس و شتیوال سر بن باس جریت و اللهی هنی جار اگر کابرا کن جی سقنا بن ناتوانی باور کی. یعنی تصور کن و رجاء لسر شیخ بن باس خوند مو علی که انشالله خواهی تعالی موفقی کردم. لشن و تاریک بس باسی جیان می بن باز کم انشالله. علی جاری کن دو گنجالن ل اروپا بوین ل ناو پاسکه باسی بن باز معنا کرد. الله عفرتی که پیل دواوتی او چی و ایجی الله بن باز. یه بن باز ناسن. وتم ایم این ناسن قینا عجیب دل ایم نه بس ایم عجیب مال تو توی جنی پیری وقت و خالقی ام ملاقات تو لیه بن باز ناسن. الله اوتی من بپاری بن باز. او پاری و من بری و تو. او آنی ک امر مسلمان من یعنی شومو. و من یعنی مقبر. بپاری بن باز خلق چوتا او پری ولاتان افریقیا علی والله افرتی پیرو پیاوی پیر هاتوا کباسی بن باز من کرد او جدی سم جدی بن باز یو چون بن باز ناس اتمنى تو چون بن باز ناسی چوسی والله یم خیر و صدقات بن باز من بوتیو هشا بن باز یشمان ندیو بس نای من بیستو حتى يوم لكسيك بويوت شمتا هني منطقين يجري او افريقيا تيتي والله هتا بن باز للجيان بو خير وصدق من بو تلبساتو بن باز مرده بار وشيش ما بنايا نبن باز مدي بنا شي ناس متنها نايمان بسوتيان وباري بن باز لو بري دنيا حتى او شوا يوم لا كسيك بو ايود امر اعدام فرماني لسيداردان بو سيكز درچوا سيكز زكش خلقي كي لو لازم مسلمان انا بونو سيكز يزور دعماونا فنان بو شيخ بردوا او شيخا وتويتي من ناطوانم كسيكوانا ناسم اتانون بلاي شيخ كيتر هل او شوا كتقريبا دوري سعاد دبو يانزي شوبو شنو تمالي او شيخا وتيانا حال وزعي كيواهايو تو شيخ ابن باز ناسي بلكو تكليفك ليبكي بلكو تكليفك ليبكي خميك مان بخوا او سيكسا عدام نكري لا سيدارا ندري الله مني سيرم كرد تا وانا تبونو قشوا سعاد يانزو برو دوانزيش بلكو سعاد دوانزيشو الله يوتن باشا تلفون مكربو مالي شيخ بن باز وتيان شيخ بن باز خوتوا مكتبك هي هلي قلت وتيان شيخ بن باز خوتوا وتم بي بلا فلان كز بان يكا ايش ضرورن بيتي وتيان شيخ خوتوا وتم ايش ضرورن بيتي هلي سن الله الشيخ يعني لسان شيخ وتي خيرا تشي بوا وتمسك فرماني اللي سيدار داني البودر شو وزور زرولة أمشوا خمي كي بخوي لقل باشا يقصب كي بشو أو كيشة شارة سربك ألي سعاد دوانزا لاي داوا سعاد دوانزا لاي داوا شيخ وتي دايخة خمي كي خوم جواب ليجر الله الشيخ دستي كرده محاولة كردن سعاد يكوني وشو تلفوني كرده مال أو مليكي استا باشايا أو كاتا أمير بوا أمير عبد الله تلفوني كاتا أم مليكا كأو كاتا باشاي كأو كاتا أميري منطقيك بوا سعاد يكوني وبونزيك دوشوا الله حالو وزعي كيواهي ألان خوتوا الله هاليسين الله الشيخ خوتو ناتوين هاليسين الله هاليسين أبو بلين بن بازي شيابي الله الشيخ تكليفك أرون هاليسين الله ملك عبد الله الله يقرأ الشيخ خيرة وتلفون بمنك يومني وشوا الله حال وزعك وهاي وبيحلك الله الشيخ خمد نوي هاري سبت يحلك الله تلفونك الله هرشيش بياني عمر عيداني بودرت ولو سجنا عفوه كز نابيس لسي دار بدري الله الشيخ سعاد دويشة وتلفونك هذا أم واسطة شيخ خيتر شيخ من باس تلفونك هذا أم واسطة كواسطة بينا بي الله مجدد لبيه هو بياني عدام ناكرة ونجاتي بوا يعني براسي حياتي بن باس اخوانمو زور جار هز بشار مزاريكم بياوكي نابيناي آوا لو پر دنيا آوا أو همو خيرتشيا أو همو قوريتشيا همو شوك همو شوك يانزل كاشا ونجي كردو همو شوك حتى مردو تركي نكردو كركاني الله والله كاتكاني هل بياني و حتى وكو سعاد ديشو هر همو برنامه بوا همو يخيوندون وإن شاء الله شما سر جياني كي استهد ناوي هاتا سر تبان مباسكا ربتي كي بو هبو شما سر باسي بشيك لجياني أم شيخا دزي اكتبو مالين خويا كاتا لبان ديوالك خويا خويا خويا خويا كاتا مالا اوكي سبع اسم كذا مش شنو يجي كلوا كان لبان ديوالك خويا خاتا ام ديما او سالو سردما ديوار برزنوا ديوار كان نزنبو خويا كاتا ام ديما شيخ من باز قيل التربي بايوي كسلامه ذاته الله حرس كان ومن الله كان يا قدر كاتو شكو الشيخ نائبي مفتي بوا اگر امر داوا لسردمي او بشيخ مفتي بو به هر پلي برز بو هل سردمي شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ يجبيك او مفتي بو ام نائبي بو شيخ باز نائبي بو هر دي سانو پلي برز بو يعني لو انا نائبي افتاء بي نائبي مفتي بي يعني وكو سروكي ولا دوايا لولاتا لقص خواردنا وي لقص خواردنا وي لا بلا داري لا رتبي بلي زور برزه کسی اگر مفتی بیه مفتی ولایت بیه یا سرکی لجنه فتوا بیه کشیخ سرکی لجنه فتواش بود. پس آن کن اکنون گر خوردن تماشا کن کبرایی پاکستانی بود زیاد و شیخ الله جاری برون طبقه که هل سینن چش لی نرکه چش لی نه هلی سینن پیبرن بخوردنی ببکارن شیخ کبرای بود زیاد و الله برون آشکی بود درست کن الله شیخ بودی اما دیار برسیتی و منی و شواه حتما نانی نخورد و الله نانی اندا پیوتی بچیات پیوتی والله بود زیاد و باوكم عمليات تكري 10000 ريال بيويسته من 5000 ريال ميا الله الشيخ بياني تليفونك بو مكتبي خوي لا باكستان الله فلان كسي كوري فلان كسي كوري فلان كسي بزان راسك حاله وزعوايه هي برسياره كانوا تاكيد كانوا بالضبط امدز راسك وباوكي عمليات تكري 10000 بيويسته الشيخ الله اوا 10000 كي باوك تويش 5000 بخوت وجب عمليات كي باوك ام بياويش عليه توباك یکی که ایلم ملازم کانی شیخ من باز و درتلاش شیخ من باز خوانی. حتی وای لیتی بیت یکی اگر دعات، یکی لطلب ملازم کانی من باز. حتی آلان دوای وفاتی طلب کانی آلان. آلان والله کاتیک آمان بینی آوانی طلبی من باز منو کاتی خویی کو درسی علی لای شیخی من باز خوند دو. آلان کاتی آمان بینه، لکسر ابوریت ولهش خویی کت و تحمل نکباسی من بازی لاب کیتو اما ببینی. الله است پیاوی که ایکی که لدعات و بانواز قبل ای خواه سبحانه وتعالى هر لسردمی بن باز رحمتی خواهی لیبه کسی اگه ناوی احمده امان همی صحیح بطانه گیر کسی اگه ناوی احمده گنجی که خیزانداره سفر کابوی که لولاتانی دراوسیه با سفر کردن با کارکی خوی با راب واردن و عطلیه پیشوا بو وی توزیه بخوشی راب بیاری. ولاتانی خلیج و کو ولاتانی خو مانی. پیشوا کانیان بازوری با سفر کردن بوده روی ولاد با سربن. بویا و پیشوا با سر برای سفر کردی که ولاتانی درآسی. برادر کانی خرابن. لبینا ک دریجیم چیرو که ویل کمو بین بو فرک خانه لكاتي قرانوي احمد بلو ولاتك اي خويك ولاتي سعوديه لناو مزقوتي فروك خانك شيخ كجلوي ناوي شيخ احمد كابريتو بكر ناوي احمد ام شيخ جلنا فروك خانك ناوي احمد خوتو ام شيخ لناو فروك خانك لقرياني دني غنجي كدت خبر علي خالو تو خود لیه که بی، وتم بله من خوام لیه که، وتم والله من خوام لیه ناکه بی. هر چی گرک ما بخوام ناتوانم بخوام. الله، وتم خیره انشالله دوای نیوش کمان بکی دوای نیوش باسی خی خودم ببگیر. الله نیوش من کرد، نیوش کمان طاو کرد وتم من کسی کم خالکی سعودیم و خالکی ریاضم، باقش تو گزاری که هاتو مبام ملاته، بله من برادر کانم خرابون. برادر کانم خرابون برد میان بلای آفرتی. آفرتی که اینا بلام دوای قصه کردن لقل ما و پیکانین و راب واردن، او بو توشی زینابون. و هر کسی که طبعا لدرجای زیناب دا مگر خواهی تلر رحمی فی بکار. لدرجای زینا دانی چیه؟ تیک لایی کردن او، تنیا لقل کوتن او، و جنو پیاه بتنه لمال کبمنو پیک وقصب کنو پیک ما نمانه همیل اسبابی زینه اما لدرگای زینه دانه به تلفن قصه کردن لدرگای زینه دانه که تنها کون طبعا برادر کانی بتنها یا کم زد تنهای نکن لقال یا کابن که دست دل حکایت آوان دفی البازن آوان اشنا دشتو آوانش کم الله عفرتن لقال آوان اشنا دشتو املا لای ام جیتی لنا معفرت او بی توشی زینه دی هر توشی زینه دیت مسلمان كتوشي توانيك ديت توباكا اكو خاي تلبس انك اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون اگر شيطان توشي توانيك كان بكا يكسر اقرينو بيركنو او صابر شاوروشن بنو اغين الاخوان نبي افرمي كزينا كا اغري تيبر بيم بياو برو دجدي برو دجدي علي قرب سرم تشيم بخوم كرت شلون لحوري كاني بهش خوم محروم كرت على دو بياو لي ري كانلن هو تشي توا وابزاني يا كم جارته وتجربتنا كردوا او پرداخي كي مي اوج بخورو دي لبير دروا على قرتان بسر لحوري كاني بهش منتان ممنوع كردو منتان محروم كرت أتانا ولا خمر ولا مي بهشتش محروم ممكن قرب سر خوم تيم بخوم كرت الله هر دقريا وهر شيء مكره يقول وارمني أبوه الله من جوتم مجدد لي بإخوائي تعالى القرآن فرمي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وتأيبا دكانم بأميد مبن للرحمة إخوة أخوية الله متواني خوش به سبحانه وتعالى ألي عنوان ليه ورقرتو أوش عنواني لمن ورقرتو باشان قرينا وبو ولاتي خومان دوائي ما ويك تلفوني كم بوهاد وتي من أحمد مو إيشي كم بيتا وتنبلي وتي أميو خوم تسليمي داد قابكم لو ولاتا حكمي شرع جيبا جيك لي كسيك زينابكا حكمي لسر جبه جاي أكري وتي أمي أخوهم تسلمي داد قابك مدم الأخواب ترسى خوتو مال ومنال وعائلة وخيزانة كدو ستركة دايان بوشا كتو أو بكي هميان أوانيش أبريان دروا كتو كاركي أو هاد كردوا أوانيش سر نزمو سر كزي نيوكو ملقاكي خويانا بن لسر چي أو كارمكو خوا ستري كردوي توش ستري خوب بكو خودش أشكرامك وتي أوان هيتش ينسودن بيناقين للاي خوا سبحانه وتعالى ألي هل حريص بو هل سور بوتي أيكم هل أبي أكار أنجام بدم ألي أو أبو موعدم لقل دانا بينيمو دسم خصنا ودسي وتم أبي قفتو وعديكم بي أبدي وتي بس أول النبي بلاي خوة تسليم مكا هل وعديك يتر بقينا أو تم تو وعدم بي أبدا وعدم لي ورقرت كوابر سياركين لشيخ فلان كوالله أعلم الله شيخ بن باز بوا بلام لو شيروكا باسي شيخك نات وبلام على الشيخي هي جوري أبو لاتبوا كان باس دوري هشتاو نو بو نوتو يكو نوتو دوبو أمرو داوا كأو فترة الشيخ بن باز رحمة خوي لبي مفتي شانشيني سعودي بوا على برسيال الشيخ فلان كين أجر وتي خو تسليم كه خو تسليم كه وبدسي خو مدمم وتي نخير بخو تسليم لك وتي قبول ما الله چون بلای شیخ فلان قصیل قلب کم گرد یا او بیا از عاجی کرد منو تلفن بو که الله با خم دم دست و علم خود مدد دست پی بله اوی کمن ادین الله بیه باورم پیتی که با خوی تسلیم نکم حتی با شیخی و تودی و شیخ یقت اگرم لقیامت یقت اگرم لقیامت اگر بیتو ابی خم تسلیم کم و توب من الله خود تسلیم مکم قلتی والله ما افتیک الا عن علم بعلمه وفتوات بوده إن شاء الله لخوم فتوات بنا ده خد تسليمك أو ستري خودك ألي رجعار بسر شو موسمي حجهات ماوي حجهات بوني حجهات بيشو وتمر اللي قال يبي يبوا حجوتي من بيسم نعم اللي قال بياواني كوكو يو بيمو يوش خلابكم بمتي الله بتنيا ببرم بوا حج ألي بتنيا شو بوا حج ويمش اللي قال شيخ ومشايخ كان الرشد بوا حج أضيل حجة برت كوتة برتشاوم بانكر أحمد أحمد الله أحمد خوي اليوم دزيو رشت الله يتم خوي جن تقول الله هيشم لقال أحمد أكرد به هيشم بيو تبي واد الله يوم عاجز بوبه الله كجراينا و وتم أحمد وابو بانم كردي ونهاتي وتي بمتي الله حزم كرتانيا كوم لقال خوي خوم بخواها مو أو ركنا ندر رويشت مو مش على نم دبري أو دروش ماني حج كلبي أبي بي كي همو يبي كاني خوم كردوما وأمشوكو رياني يجراو الله يهمي ببيكاني خوم كردوما وزور دعاء ما كردو زور أبارما بلكو خاليم خوش ببي هني جار مد بخواله وتي خواي تعالى بهوي منيش ولا مخلك خوش نبي يا مد بشكو خواي تعالى بهوي أم خلك شو ولا منيش خوش ببي الله وتم دواي ما ويك وتم أحمد بونا إلى قل ما أنا لدرس كان ما أنا دانيشي الله أبو أهاد لقل ما نل درس كان ندانشت رجك أو رج أو هاداني سبحان الله شيخ كباسي شيروكي ربيع كري خثيمك كوا ربيع رحمه الله تعالى كيك لأتباع تابعين ولايكك لقرون مفضلاء خلق كوفية منافقة كانوا كلها مستردم يهنوا بهم شبه دواي عيب وعاري أهلي حق وأهلي سنة قرن لو سردمجها من شبه دواي عيب وعاري أهلي حق قرن يقع عيب يعني ليبو دهول وزرناي بول يبدن بلاوي كانوا چون بلاي أفردك بيانا ودغانية يعني ونا جوان بو بيفتي بمكياج وخو جوان كرنا ونبو وتيان يعني بس برو ربيعي كوري خثيمان بول أخشتبلا يما هزار ريال هزار دينار بيادين وتي من دو أدم إيوة دينار وريال ودرهم وزان شيبوا إما هزار دينار بيادين مثلا بس يقما شيبك بقى أو يقما شي توبك أو وتي من دو هزار تان بيادين مقال أوفك على قلم دو هزار ألي أما فرتا خوي دا بوشيو لكاتي نوج يا كديبو نوج الراك راسكي بري دا كني ولي هدي بيشكوا أو مل قلبك كحزي لي كي أما فرتا زور جوانا علي ربيعي كري خثي مشغول كاري خويتي مشغول عبادتي خويتي أم سرقالي دنيا وخوشي دنيا أو سرقالي خوشي كاني بهشت وناز ونعمته مناجاتي خويا سبحانه وتعالى هر آقای لینی فعله او تو بچی مغروری اگر چی الله اگر است ملک الموت ملک الموت دابزه و روحت بکیشه چی الله اگر است نکیرو چی الله اگر است ملک الموت روحت بکیشه چی الله اگر است نکیرو منکر پرسیار دلیب کن چی الله اگر است او جوانی تنما اخوا ابترس بگر رو بلای اخوا ما چی و دنازی شان ازي بچي و بچي خوته ودخي الله افرتك سبحان الله هدايتي خوي گوريه اجاري وايا كنجك سي دي كاسيت اللي سر جادك دوزي دو خاطر گرفان يرو لما الله يدا قوي لما حاضريش وتالي توباك وقرت بالله اخو سبحان تعالى رداء لو جري داو كنجك بجرب انا وسيرب راديو كي دم داو لبان شتيك بو يكسر توبي كردو شتي وزور رداء بويا افرتك يكسر مقصاد على ضلي يكسر توباك الله حسبي حسبي بسمه وقصاني تو بسمه افرتك او انت توباك بيلن عابده الكوفه اخوانا سخي كوفه كابرا جماعتك الله يلا افسدها الربيع علينا ربيع وجي ليت يك داينو او شي خلاوك ناس وي منافقه كان بشاق الله خلاف بخرب الله شاك الله يترم بياو غيلم رودا ابو وكوبلي اغري تي بردي وتي من بباي خو مروم واوش بباي خوي دي بلاي ربيع وربيع جرف زيك من يج بباي خوي روشتم الله يتزور قريا زور ابيك الله رجعت ورشو جاري كان باوكي تلفوني بكردم افرمي جاري كان لدرس يك لما شيخ كان داني اشتبو باسي باسي ام بياوم كرد باسي ام بياوم كل لايك العلماء أم شيخ أحمد الله جاري كان باسي أم حالتي أحمد مكر لايك العلماء أو جوتي والله آيتك إلى قرآن وميدك شملي أو بيعوبك خوي تعالى فرمي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا أوانيك الشري قرار نادل ونفز بنا حق ناكجن وزنا ناكن أواني أمدا كان رونا ناود وزخوا إلا ما قال كسي توببك أو أميدا كري أخوا سبحانه وتعالى خلاب كان شي بوبك وربتشاك علي أم آيتم قولي أبو سبحان الله أدوت هاي سم آيتم نبيستوا لخوش يعني يكسر روشت مخوم قيانا أحمد تملفونه موكرت وتي لما زقوتمو روجي دو شمبو أو روجي اكتربو لو رجانا كبروجوبو والله أعلم الله روشتم بولاي وتلفونه موكر وتي ولا لما زقوتم شون بو مزقوت بولاي سردان مكرت وتم يا أحمد آيتكم بيا مجدد لي بيه وتي بيله وتم خوي تعالى الله دد اسم كره خوي نويبي والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الله والله جويل يا ابو دسي كر بغريان وتي خو من القران لبره جاء هم القران لبر كر دبن بيا ولا دعاء او توبه كن هم دو شمانو بيان شماني بلكو روج نا روج روج يغرم بيا الله هم روج نا روج روج يغرتوا وتي والله يلي تاي سي كم جرب بيخين شنو ما يعتبر شاوم نكو تو لي ورد نبو متو بابلي الله او بو او يا والا امام كان هاتبو بكيو جان ولا بر يجيب كاب احمد يعني دو بلغي لا سيرتش ام بي او اند تشاك بو اهلي مزغوت غو خنا بيشو احمد را الله اكبر كاو برنيجيكا كبرنيجيكا ام ايتانا اخو ندوي فاتحه الله والله او اند جيريا هر شي كر بيتاو نكريا هر شي كر بيتاو اي اجشت ولا يزنون بيتاو نكريا ركاتي دوم هر ديسانو بيتاو نكريا اجشت وايتو بيتاو نكريا حتى أبو شور ركوع وهرد وركاتك يبطاء وكردي وتي لا صالي نوتويكا نوتويكي نصرانية لصالي نوتويكا روجي جمعة دواي نوجي عصر بلكو دمو مغرب تلفونيكم بوهاد لباوكي أحمد و وتي أحمد بانكتكا لباوكي أحمد وتي ولا إيش مبيته. الله منش بخيرا خم جيان دلاي مالي أحمد وقشت ملاي مالي أنت ما شاكم در مالي قرب الخا. باوكي ها تبيروم وصلابي لي كردم وتي شيت بيبلم. أحمد عمري خاي كردوا. الله وتم تشون. وتي روجنا الرجل الرجوع يقولك وخد عقداري وأمره جمع أبو سر الرجوع قلتنا كيبو. سر الرجي قلتنا كيبو دواي نوجي عسر وتم كرم يوارا بيرو لاي خومان شامكا افطار لمالي خومان كو لمال خومان ننبخو وتي خواه قوري باوجيا الله يكس نوجي يوارا من سلام داوا وتم كرم باب الروينو لمال خومان شامكا والرجو بيتا امرو وتي باوا زور مرتاح مليرا شوينكم زور مرتاح حسب الراحتي زوركم حزكم لشوينك يخون بمينو الله يوتم كرم شون حز ليك يا أبوك الله هاتي نو لبنا نكبوين سبحان الله هلا خم دايل الله متم كرم برون هوالك أحمد بزان بزان أحمد شيتي الله كركا هاتو براكز نوتي باوا أحمد باوا أحمد زاني أحمد حالك إلى قوم يوم هاتين براب ولا يا أحمد تماشاك محمد على سلم مرقة تماشاكم صلاة وبتو أنيري صلاة وبتو أنيري والله صلاة ومبقي نبا بأحمد دسي كرد بقرآن خندون قرآن يخند والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا ينوجي جمعية وأم كسب خي دعاك القرآن خيري هذا سلم مرقيشة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله قشته وآياته روحي سبارت والله أي شيخ نازل مشيت فيه ظل تنبم بوكو ريكي وكو أحمد ملا تزدر شو خوش حال بم بو آخر خيرية كركم أقسمتي بو أي شيخ كركم بولو سفر هاتو أو هاي لهاتا بولو دوايا وسفر ويحالي أو هاي لهات خزانك يود والله لو رجل لو سفر واتو سوى يكشو بإسلاحات نخوتو يكشو همو شيء غير دات الله كياو نوجي أكرد وعبادتي أكرد الله وتم خوشويستك اللي تزداب بلى إيمان خوشويستك اللي تزداب شك أعدم دابو بكز لي جرم إلا مقر لرب جرانويكي أو هانا بباب اعتبار وبندور قرتن وتم بلي خوشويسي كلا دزابو كإيمان خيبو ألي رويشتم بانشاوي ملادا تماشاكم والله نور مانيك أدروشيت أحمد نور يتلألأ تماشاكم يكبرت نور رناك أحمد أدروشيت آخر خيري حس الخاتمة لدى متشاوي أحمد أمخوين دو برز كانوا بيقمان هركس كبير ريخوا بقري زل زلاله بيوستي ببريارو بخوا يقلعي كردنا وهي هيتش كسيك ناتواني ريخوا بقري وبردوان بيال ريخوا هتاوكو بخوا نصلحي وبرياري يقلعي كروندا كمستقيم بيال سرق ايخوا زور قنجهبون توبيان كرد الله ملايان دا بخوا صلحان بلام پاش گذب بون خواهی گفت من پریزی لپاش گذب بونم. با وی بر دوام بی. همیشه قرآن بکه به هاوری خود، خالقی چاق بکه به هاوری خود، قرآن لبیرد نشی بکه به هاوری خود، اکوتم و پاش آن خالقی چاق بکه به هاوری خود. آنی هاوری خرابن، ابی وازن لبینی و هر وها ابی عملی صالح کی رجوع رجوع. ام پیاو روز نروز روزی اگر آم شتانه بکه دل نیابه تو بکه ناجح حبیب را کن تو قرآن ناخوانی و شونیج ناکی تو نج سنت کان ناکی تو فرز کانیش بکر تو کالا کی تو اللهی برای کم کس تو بکی باج نابی اما تو نج کانت بجوانی انجام بده و سنت کانت بکه و قرآن بخوان و لیل بر بکه و برادری چاق بکه و برادری خراب پکان وازی لبین و عملی صالح انجام بده و کوتهم روز و سردان کردی نخوشه شون کفتنی جنازه یا حج کردنا عمره کردنا هر کاری که لوکار آخرانه که خواهی تعالی بیدانا و صدقه کردنا اما نبیت باعثی زیاده ایمان برزمون و ایمان و بیابت باعثی رخوال رازیبون جل جلالو هبی او کار نبگری تبر انشاء او کات انشاء الله توبه کن سرکو توبه توبه کن ناجح بی و آبی بزن برای کان تمن جیانی دنیا زور به نرخ زور فانیه و دنیا و ناهنی لبر خاطری تامو چیجی کی یک ساعتی در روزی دسالی پنجاه سالی بهشت و دوزخی کی هتا هتایی بهشتی کی هتا هتایی لذت خوان بدین خوان توشی دوزخی بکن که هتا هتایی هر دمینی پیاوی عقل اگر پی بله نم رجای بگر بر بلام زور خوشا حتى حسب كيفينك بلا من الدواي دوسي الرجو الأولى أكيو تناب شالك يا قروة وأمجر رقايك زورنا راحة ودركو دالو بلا لكوتايك يا رويتنا ونازو نعمتو باخو باخاتو بيقو ما الرقاي دوما قريتبر هل الرقاي كم منابي بويا بي لبر خاتري دنيا فاني لبر خاتري دنيا بنرخو بقدر آخرتي خوما ندورين أو دنيا أو ججياني آخرتي خوما نفوتين او حور العنان لدسي خمان ندين او ما يخوشاني بهش لدسي خمان ندين كلا دنيا خمان ليه محروم كردوا ويلا الدنيا ولا اخره شهر ليه محروم نبين دنيا مالي فانيه بويا زور بيركنوي مردن ديسان ويكتلوه كارانا بتوبك بردوام بي بيابي جير وعقل برزكان دو دقه تفكر والله بسيتي دو دقه تفكر لا قبر لا قيامته لنا وقور تارك بسيتي هر چی دهای لناز و لنعمت، لمال و لسربت و لسامان هیچی نرخ و قیمتی که نیا کمردی. هر چی تیک و آگه استمردی، چی لگال تاجت ناو قابل کت. آوی کوش کو تلاری کی بالا برز و جوریه. آوشی کلا خانویی کی قرب و کلا و کنی کاجی هر دوکیان بخوا مالکانی و مال و الله فرقی نی. آوی ک دیاها دفتر دلاریه لگلا ویک دیناری کینیه بخوا هر دوکانش ناوی قبر و یک جلو برگ لبریان نکری با لبرخات ری دنیای فانی آخرتی خم ندوری نی وی پیغمبری خو علی صلی الله و سلام کباسی مردنیه کرد فرموشی اکثر من ذکری هادی من لذات زوری یادی لناو بری تامو چیجکان بکن والله تامو چیج لناو داخل باسی قبر و قیامت کبیل لو قبرتان و تاریکا کی تو خو هر چیم بول جریانی دنیا هم یروشت دیک تو خو اگر شوی نکم بموسی کی قبر بیه دو بموس بیه دو متر بیه تو خو بود روف کم با قولی خلق ببرم با چی رشوه بخوم با چی ربا بخوم با لخوال خوم تو روف کم بایا لکو تای قصه کان ما الیم با جیانی کی دواب راوی کم نگوری نوا با بهشتی کی نبراوی حتا حتای پیاوی عاقل کوتم رازی نابی اما مره بگورتو بو مقره بایا پیاو چاکانو تویانا چی الدنيا دار ممر أم دنيا ممر والآخرة دار مقر فخذوا من ممركم لمقركم ولم ممر كشويني تفربونا ببن بو شويني ما نوها تحتاي أم دنيا بكن ببحرك وكل مقدمة كين ويخوين ما نمكتب أم دنيا بكن ببحرك بسريا تفرن أعمالي صالحة كتن بكن كشتيه كي جوان چی کشتیک بریاره دی بوی لبحری کی ناراحتی و کو دنیا بپریدو کارو کردوی چاکی او هاب کبوی لم بحر بپریدو او بتوانی بکیتا او سری دریاک او سا سرفرازی و خوش گزرانی بو توای بو یل پیاو چاکان منظور ایشانک بو ی والله رحمت خال شافعی به بش حالی بو ای ود عاقل ترین کز و تانی ل دنیا زاهد به دنیا نویس به براسی کزانیتی دنیا زور بین الخوازی ل دنیا هنا هل علی و تو تزید دنیا من سی طلاقم دایتم ناوت هب ولا بياو شاكان بدو تا يستدمري والله زياتري نبو بيكا او اند عملي صالح بدو تا يدمري زياتري نبو بيكا او اندي كردبو عملي صالح بر دوام بر دوام لعملي صالح احمد كوري حان بالامام اهل السنه ولا رجك السي صدرك هاد نجي كردوا يا ما شاء الله والله ما مجال من ينشبي مجال من يرج بقري مجال من يبكاري خيرك صدقك داو كرم الاخوه بفضل غرمي خوي بأسمائي حسنا وبصفاتي علاي يا ربي خوي لدى فار من بوناويك أقر داوال لي بكلي ولا مديتو وأقر ليد بفارينو رضما ناكيتو لما نخوش بي وآخر ما خير كي خوايا تنها داوي آخر خير يدلي كي فنال في دقلين لويك بآخر شريب قرين وبلات اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك